بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة الطيبة بإذن الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي عمار علي فضيل العدني حفظه الله، ومن كل شر ومكروه وقاه وجعل الجنة مثواه، وقد رغب إخوانه بمدينة تمارا المغربية حرص الله في كلمة توجيهية بعنوان حكم قتل السائح المستأمن. ونسأل الله العلي القدير أن يبارك في هذا اللقاء ويجزي الله الشيخ خير الجزاء وليتقبل مشكورا مرجوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فاننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي اتى بهذا الاتصال وهذه المكالمة مع إخواني في دار المغرب، وأسأل الله العظيم أن يجزي خيرا كل من كان سببا في هذا الاتصال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإخواننا الفتن ما ظهر منها لهم. ولا شك أن المسلم لم كان من إخواني في أن يذكره بالله سبحانه وتعالى ويذكره بكتابه سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكره بحقوق المسلمين. الناس بحاجة له أن يذكرهم وأن يعظهم، ولا يستطيع المسلم أن يصل إلى بر الأمان إلا بهذا التواصي، لأن الله سبحانه وتعالى شرطه وجعله شرطا للنجاة، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولا سيما مع كثرة الفتن وكثرة الشبهات والانحرافات التي تحصل لكثير من الناس، مع كثرة الشهوات وانخداع الكثير من الناس بها وميلهم إليها وهكذا. نحن بحاجة يذكر بعضنا بعضا. وأحب أن أذكر إخواني أن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى دين عظيم، جاء بالحق وجاء بالعدل وجاء بكل خير، ما من مصلحة إلا والشرع يأمر بها، ما من مصلحة خالصة أو راجحة إلا والشرع يأمر بها، وما من مفسدة خالصة أو راجحة إلا الشرع ينهى عنها. فكما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فأمر بكل خير ونهى عن كل شر. وإن من أنواع الشر الذي هو من أنواع الفساد ومن أنواع الظلم والبغي القتل. فالله سبحانه وتعالى حرم القتل في كتابه الكريم في آيات واضحات وكثيرات ومعلومات يقرأها المسلم دائما ويعرفها، ولذلك فإن القتل حرمته معلومة من الدين بالضرورة، يعني كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والآيات في هذا الباب كثيرة ومعلومة، والأحاديث كذلك كثيرة ومعلومة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. وهكذا الأحاديث أيضا معلومة متواترة، وقد أجمعت الأمة، بل يعني أجمعت الأمة كلها، ما نقول أجمع العلماء، أجمعت الأمة كلها علماؤها وعوامها على تحريم القتل. والقرآن الكريم يحرم القتل بذكر نوعين من النفوس، ذكر نوعين من النفوس، وهي النفوس المعصومة، وهي على نوعين. النوع الأول النفس المؤمنة، فقد حرم الشرع قتلها، نفس المؤمن لا يجوز قتل المسلم المؤمن. ولذلك تجد القرآن يأتي أحيانا بذكر المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وفي بعض الآيات يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فبعض الآيات تنص على تحريم دم المسلم المؤمن، وبعض الآيات تتحدث عن العموم، يعني النفس المعصومة عموما، سواء يعني كانت مؤمنة أو لم تكن كذلك، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فإذا القرآن تارة يحرم نفس المسلم المؤمن، وتارة يحرم النفس عموما. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما عموم وخصوص. النفس التي حرم الله كلمة عامة يدخل فيها المسلم، ويدخل فيها الكافر المعصوم، يدخل فيها قوله سبحانه وتعالى: النفس التي حرم الله، يدخل فيها النفس المؤمن، نفس المؤمنة، نفس المسلم المؤمن، ويدخل فيها كذلك نفس الكافر المعصوم. لابد أن نقيد فنقول نفس الكافر المعصوم، لأن الكافر على أربعة أقسام. الكافر على أربعة أقسام: قسم يجوز قتاله، وأربعة أقسام لا يجوز قتالها وقتلها. الكافر الذي يجوز قتاله هو الكافر الحربي الذي بينه وبينه حرب وبينه وبينه قتال، فهذا متى ما لقاه المسلمون فإنه يقتل في أرض المعركة، إذا كان بين المسلمين وبين الكفار يعني معارك. أما النفوس المعصومة، نفس الكافر المعصوم، فهي ثلاثة أنفس، ثلاثة أنواع من النفوس. النفس الأولى أو القسم الأول الكافر المعصوم بالذمة، كافر لكن بيننا وبينه ذمة وعهد. والكافر الذمي هو الكافر الذي استوطن بلاد المسلمين، استقر فيها ويدفع الجزية للمسلمين، كما كان يعني اليهود في بلاد المسلمين يدفعون الجزية لبلاد لولاة الأمور من المسلمين، وكذلك النصارى والمجوس وغير ذلك. هذا كافر لكنه معصوم، لا يجوز قتله لأنه دفع الجزية. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية فأوقفوا قتالهم، لأن الآية تتحدث عن القتال. وهذه الآية تخصص الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال العلماء: إلا من دفع الجزية فإنه لا يقاتل. فمن هو الكافر الذمي؟ هو الكافر الذي استوطن بلاد المسلمين ومكث فيها واستقر فيها ويدفع الجزية للمسلمين. النوع الثاني من الكافر من الكفار المعصومين: الكافر المستأمن. من هو الكافر المستأمن؟ الذي أعطي له أمان، أعطي له أمان، يعني دخل بلاد المسلمين بأمان، أمنه المسلمون، سواء أمنه الحاكم أو أحد نوابه ووزرائه، أو أمنته مثلا جهة من الجهات، أو أمنه شيخ قبيلة، أو مثلا قبيلة من القبائل، أو مثلا حتى المسلم، أي مسلم يؤمنه فإن أمانه مقبول. ووقع خلاف في أمان العبد والمرأة، وأيضا يعني أمان المرأة صحيح أيضا، فقد أمنت أم أيمن، عفوا أم هانة رضي الله تعالى عنها، أمنت رجلا كافرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانة. حتى المرأة، واختلف ذكر الحافظ بن حجر في تبويب البخاري في كتاب الجهاد باب أمان المرأة والعبد بهذا المعنى، ذكر الخلاف في فتح الباري. الشاهد من كلامي هذا أن المسألة بارك الله فيكم فيها كلام كبير وطويل العلماء. فإذا الكافر المستأمن الذي يعطى له أمان، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لقوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب حمايتك فأجره، أي فحمه، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا طلب الكافر أن الأمان لسواء يعني أمان ل يعني طلب الأمان يدخل بلاد المسلمين، سواء دخلها بالتجارة أو دخلها بارك الله فيكم لمثلا رسول كان رسولا مرسلا من دولة كافرة كما يفعل السفراء اليوم مثلا، أو القنصليات والسفارات، هؤلاء رسل لبلادهم ولهم معهم رسائل يحملونها إلى ولاة أمور المسلمين، فهؤلاء لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم. إذا أعطتهم الدولة تأشيرة الدخول وسمحت لطائراتهم بالهبوط في بلاد المسلمين فهذا أمان، لا يجوز كذلك أن يعتدي الإنسان عليهم، لا يأخذ مالهم ولا يسفك دماءهم ولا يخيفهم، حتى الخوف لا يجوز لأحد أن يخيفهم. كذلك يدخل في هذا أيضا، يدخل في هذا النوع إذا دخل المسلم بلاد الكفار، إذا أعطت دولة كافرة يعني دولة كافرة مثلا الدول الأوروبية أعطت بعض المسلمين تأشيرة في الدخول إلى بلادها، فلا يجوز للمسلم أن يذهب هناك ويقتل ويسفك الدماء ويقول: هؤلاء الكفار لم يأتوا إلى بلادنا ولا يدفعون الجزية لنا ولا هم أيضا يعني إلى آخره. لا يجوز هذا، لأنهم ما أعطوك التأشيرة بالدخول إلا وقد وافقت على شروطهم أنك لا تفسد في بلادهم، لا تفسد في بلادهم ولا تعتدي عليهم ولا تأخذ أموالهم، فإما أن تلتزم بهذه الآداب الإسلامية وإلا فلا توافق على التأشيرة ولا تدخل. أما أن توافق على التأشيرة وتدخل هناك ثم تستحل أموالهم ودماءهم فهذا لا يجوز بارك الله فيك. البغض للكفار شيء والالتزام بالآداب الإسلامية شيء آخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون المؤمنون من الصحابة كانوا بارك الله فيكم يبغضون الكفار، ولكن بغض الكفار شيء والالتزام بالآداب الإسلامية شيء آخر. ليس معنى هذا أننا نبغضهم أننا نخرج عن آدابنا وعن ديننا وعن شريعتنا. هذا الكافر الثاني الذي هو الذمي ثم المستأمن. أما المعاهد الذي هو بينه وبينه عهد أو صلح أو نحو ذلك، وبعضهم قد يطلق المعاهد على الذمي، قد يطلق المعاهد على الذمي. على العموم الكفار أربعة أنواع: كافر حربي وهذا الذي يباح دمه وهو الذي بينه وبينه قتال، والكافر الذمي الذي يدفع الجزية، الكافر المستعمل الذي دخل بلاد المسلمين بأمان سواء كان دخل بصورة سياسية على أنه رجل سياسي، أو دخل بصورة تجارية، أو دخل على أنه خبير عسكري، أو طبيب احتاج إليه المسلمون، أو بأي صورة من هذه الصور. وكذلك بارك الله فيكم النوع الثاني، النوع الأول كافر حربي، النوع الثاني كافر ذمي، النوع الثالث كافر مستأمن، والرابع كافر معاهد. يجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أحكام دينهم، ولا يجوز للمسلم أن يضرب دينه وأن يشوه به من حيث لا يشعر، لأن الحماس إذا لم تكن الحماس إذا لم يكن منضبطا وإذا لم يكن مقيدا بالكتاب والسنة فإنه يضر الإسلام والمسلمين، بارك الله فيكم، يضر الإسلام والمسلمين أكثر مما ينفعهم. قد يقول قائل: ما هي المصلحة من عصمة دماء هؤلاء الكفار؟ قد يقول قائل: يعني هؤلاء كفار ويقتلون إخواننا في كذا وفي جهة كذا وفي بلد كذا وكذا. أولا الخلط بين هذه الأمور وجعل أن هؤلاء الكفار هم الذين يقتلون هذا جهل، لأن الذي يقتل شخص وهذا دخل بلادك شخص آخر، فلا تخلط بين يعني بين هذا وهذا. أنت لا تجعل الكفار المتنوعين متنوعون في أسمائهم، متنوعون في ذواتهم، متنوعون في ألوانهم وقبائلهم، تجعلهم يعني كافرا واحدا، تقول هذا والله يقتل إخواننا في بلادك، هذا الذي يقتل شيء وشخص وهذا الذي دخل بلادك شخص آخر. فلا تزر وازرة وزر أخرى، بارك الله فيكم، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فلا يجوز الخلط في بين هذه المسائل. والمصلحة من قضية فتح الباب للكافر أن يدخل، الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بأمان قد يكون له هو نفسه له فيه مصلحة، من حيث أنه يسمع القرآن ويعرف المسلمين ويعرف طباع المسلمين. وكثير من الكفار إذا دخل بلاد المسلمين ورآهم وعايشهم تأثر بأخلاقهم وتأثر بكرمهم وتأثر بتواضعهم، وربما يمن الله عليه فيسلم، وربما يسمع شيئا من القرآن أو شيئا من خطب الجمعة أو صلاة عيد المسلمين مثلا أو نحو، فيتأثر. ولذلك أجاز الشرع للمسلم يتزوج الكتابية لأنها تعيش بين المسلمين، لكن لا يجوز المسلمة تتزوج الكتابي لأنها ستنتقل إلى بلاد المسلمين. فالمرأة تتأثر بزوجها وتسمع وتعيش بين المسلمات فتتأثر بالقرآن ونحو ذلك. وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل صلح الحديبية فتح المجال للكفار أن يدخلوا المدينة، فدخلوا المدينة وعايشوا المسلمين وسمعوا القرآن فتأثروا كثيرا. وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال يعني: وقد دخل يبحث عن إبل له، يبحث له عن ناقة أو بعض الإبل، فقال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بقوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير، يعني هزته الآية هزا شديدا. لماذا؟ لأن الآية تخاطب الكفار، يعني إما أنكم أنتم خلقتم أنفسكم، وإما أنكم خلقتم من غير شيء، وإما أن هناك جوابا ثالثا وهو أن الله خلقكم، فإذا لماذا لا تعبدوه؟ قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء، هذا طبعا احتمال باطل، أم هم الخالقون هذا احتمال باطل أيضا. فما هو الثالث؟ الثالث أن الله الذي خلقكم، إذا فلماذا لا تعبدوه سبحانه وتعالى؟ قال: فكاد قلبي أن يطير، فأسلم، تأثر بهذه الآية الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة وبقي ست سنوات إلى عام السنة السادسة في صلح الحديبية، ست سنوات يعني ثمانية يعني تسعة عشر سنة. كم كم الناس الذين استجابوا له في صلح الحديبية؟ دخلوا قدر 1400 أو 1500 في صلح الحديبية، هذا 1500 هذا يعني ثمرة دعوة يعني الذين استجابوا في 19 سنة. في السنة الثامنة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل معه مكة 10,000، يعني في السنة السادسة كان المسلمون بقدر 1400-1500. بعد سنتين صار المسلمون 10,000. من أين جاء هذا العدد؟ قال العلماء سنتين هذه في صلح الحديبية فتحت الفرصة للكفار أن يدخلوا مع المسلمين وأن يختلطوا بهم وأن يحتكوا بهم وأن يسمعوا منهم، فتأثر كثير من الناس بالإسلام. ولذلك يا إخواني الكفار إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين رأوا مساجدهم، رأوا يعني أوضاعهم، رأوا كذا. بعضهم الكفار يختلفون بارك الله فيكم من شخص إلى شخص آخر، هناك كافر مسالم وهناك كافر مناصر وهناك كافر محارب. الناس على ثلاث أقسام، الكفار على ثلاث أقسام: كافر يعني مسالم لا يؤذي ولا يناصرك ولا يؤذيك، وكافر مناصر كما يعني الحال مع أبي طالب. أبو طالب ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض كفار خزاعة كانت ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي قبل الإسلام كان مناصرا أيضا للمسلمين، وهكذا. فهناك كافر مناصر وهناك كافر محارب وهناك كافر مسالم. فإذا بارك الله فيكم الكفار قد يتأثرون. وأيضا هذه الحكمة الأولى أن قد تكون هناك مصلحة للكافر نفسه، ثم أيضا قد تكون هناك مصلحة للمسلمين. المسلمون قد يحتاجون إلى خبير عسكري أمريكي أو بريطاني أو كذا، يستفيدون منه من خبرته العسكرية. قد يحتاجون إلى تاجر كبير مثلا يعقدون معه صفقات تجارية، قد يحتاجون مثلا إلى رجل أمن يستفيدون من الأمور الأمنية، قد يحتاجون إلى كافر في شؤون الطب، في شؤون الهندسة، في شؤون الكذا. يعني يحتاجون، في المسلمون قد يحتاجون الكفار في بعض الشؤون. ماذا نقول؟ نقول لا يجوز الاستفادة من خبرات الكفار؟ هذا غلط غير صحيح، بل يجوز أن يستفاد منهم، ويجوز أن يعني أن يؤخذ من علومهم ما يكون فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. طيب كيف نأخذ من علومهم؟ وهل نذهب كلنا إلى بلاد الكفار؟ لا حرج إذا استدعي الكافر إلى بلاد المسلمين، الكافر قد يستدعى لبلاد المسلمين. قد يقول قائل طيب ها يعني بعضهم قد يأتي هنا إلى ليفسد وليفعل كذا وليفعل فواحش. نقول حتى هذا لا يجوز لك قتله، لا يجوز لك قتله ولا يجوز لك الاعتداء عليه، إنما ترفع هذه الأمور إلى ولاة الأمر. فإذا رفعت إلى ولاة الأمر فتكون قد نصحت وقد أنكرت وقد أديت الذي عليك، فإن استجاب لك ولاة الأمور فالحمد لله، وإلا فتكون قد أديت الذي عليك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فمن أنكر فقد بره ومن كره فقد بره، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون قد أنكرت وقد أديت الذي عليك. أما مثل هذه الأفعال فهذه الأفعال لا تخدم الدعوة، ومن ظن أن مثل هذه الأشياء تخدم الدعوة أو تزيدها رفعة أو تزيدها انتشارا فهو مخطئ. هذا جاهل لا يفعل هذا الشيء إلا رجل جاهل. أما أهل العلم فإنهم يعرفون أن مثل هذه الأشياء لا تنفع الدعوة بل تضر الدعوة. فإذا المصلحة من عصمة دمائهم أنه يفتح لهم الباب ليتعرفوا على الإسلام ويسمعوا القرآن ويحتكوا بالمسلمين ويتعرفوا على أخلاقهم. فإذا بارك الله فيكم يجب على الناس جميعا أن يفرقوا بين دعوتين: دعوة أهل السنة التي يقودها العلماء الراسخون، ودعوة التكفيريين الذين يأخذون منهجهم من منابع ملوثة. التكفيريون غير أهل السنة، أهل السنة ليسوا تكفيريين والتكفيريون ليسوا من أهل السنة. يجب على الناس أن يفرقوا، وهذا دور الخطباء ودور الدعاة أن يفرقوا، ولا بد أن يبينوا هذا الشيء وأن دعوة أهل السنة تختلف عن دعوة التكفيريين. التكفيريون عندهم عشوائية في كثير من الأشياء، وعندهم جراءة على استحلال الدماء المعصومة المحرمة. هم قد استحلوا دماء هي أزكى وأطهر من هذه الدماء، وهي دماء المسلمين بل دماء العلماء ودماء المصلحين الفضلاء، وكفرهم التكفيريون وحكموا عليهم بأنهم عملاء للطواغيت وأنهم كذا. فهذا بارك الله فيكم يعني درس يجب به أن يفرق الناس بين دعوة أهل السنة وبين غيرهم. طبعا التكفيريون عندهم تأويل فاسد، وعندهم فتوى يفتون أنفسهم بأنه يجوز الغدر، يجوز الغدر. بعضهم يقول نحن لا نعترف بالولي الفلاني، ولي الأمر الفلاني أدخلهم هو فنحن لا نعترف به أصلا، فلذلك استباحوا القتل. وبعضهم يقول نعم هو أدخلهم ولي الأمر الفلاني ولكن يجوز الغدر بهم، واستدلوا على ذلك بقصة قتل كعب الأشرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله في المدينة. والله إن هذه إساءة عظيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الكفار إن هذا الكفر، من قال للنبي عليه الصلاة والسلام غدر بكعب الأشرف فهذا كفر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. كيف يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنه غدر؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه والله بأبيه وأمي، ما غدر ولا يغدر صلى الله عليه وسلم، وما كان الغدر من خلقه ولا مما أمر به مما يأمر به أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة حصل اتفاق بين المسلمين واليهود بما يسمى في كتب السيرة بوثيقة اليهود، يعني وثيقة المصالحة أو الصلح أو الاتفاق التي حصلت بين المسلمين واليهود في أول عهد المدني. والوثيقة هذه موجودة وقد ذكرها بعض العلماء أن لها طرقا، ويقول بعضهم أنها تقوي بعضها بعضا، يعني لها طرق تقوي بعضها بعضا. على كل حال هذه الوثيقة فيها اتفاق بين المسلمين وبين اليهود على أنه إذا غزا غزا بعض الناس المدينة فإن الجميع يهبوا لنصرتها، وهكذا. ثم كان يذهب كعب الأشرف خفية إلى مكة ويحرض مشركي قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عنده يعني من يتبع له الأخبار ويخبره صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، فبلغه هذا فقال من لكعب الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فمن الذي نقض العهد؟ الذي نقض العهد هذا اليهودي الخبيث كعب الأشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه وقتله لأنه خائن، خان العهد. وشخص يحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تنتظر؟ تنتظر يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر له ويسكت عنه حتى يحرض ويفلح في أحد المرات؟ لا، بادره النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قتله صلى الله عليه وسلم، قال من لكعب الأشرف فقد آذى الله ورسوله، فذهب إليه يعني أشخاص منهم محمد بن سلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا كعب الأشرف هو الذي نقض العهد الخائن، وليس النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم من أن ينقض العهود. هذا للأسف أدلة بعض التكفيريين قالوا قد نقض النبي صلى الله عليه وسلم وغدر في يعني بكعب الأشرف. والله هذا ما يقوله إلا رجل جاهل، وإلا يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا حاشاه صلى الله عليه وسلم. يجب على أهل السنة بارك الله فيكم أن يبينوا في الخطب والمحاضرات والدروس أن دعوة أهل السنة دعوة بريئة من هذا الشيء، وأن أهل السنة يضعون أيديهم ويدات أولاة الأمور، وإذا كان هناك شيء يكون هناك مناصحة، ما يكون هناك خروج ولا تحريض ولا فوضى، لأن هذا لا يأتي بثمرة طيبة بل يأتي بشر عظيم. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ عين مجتمعاتنا وأن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم يا أهل السنة حيثما كنتم وحيثما تكونون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا. عندنا بعض أسئلة. تعال تفضل. السؤال الأول يقول ما هو موقف السلفيين من فعل الخوارج كقتل الأبرياء؟ هل يلزمهم كتابة بيان يستنكرون فيه هذا الفعل علما أن عوام الناس لا يفرقون بين السلفي والتكفيري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يلزم أهل السنة أن يبينوا وأن يفرقوا وأن يميزوا، يعني يلزم أهل السنة أن يبينوا للناس أن دعوتهم ليست هكذا، وأن دعوتهم لا تدعو إلى العنف وإلى الإجرام وإلى الخروج على جماعة المسلمين وإلى هذا الإرهاب، بل دعوتهم دعوة حكيمة فيها رحمة وفيها بارك الله فيكم فيها حكمة. وكذلك يجب عليهم أن يسعوا إلى تفريق الناس، لابد أن يحرصوا على أن يفرق الناس بينهم وبين غيرهم من أهل البدع، سواء من الإخوان أو من القطبيين أو من التكفيرين أو غير ذلك. كل هذه الأسماء مهما تغيرت أنواعها كلها مصبغة واحد، يجب على السنة أن يسعوا للتفريق بين هذا وهذا. وسواء كان هذا التفريق بالسعي للتميز بخطب الجمعة أو بالدروس أو البيانات أو نحو ذلك، ويا حبذا لو يستشير العلماء في هذه المسألة حتى يعرضوا عليهم كيف طريقة البيان وكيف يعني العبارة تكون فيه. بارك الله فيك. نعم. السؤال الثاني يقول: كيف يتعامل السلفي إذا عرف أن فلانا وفلانا منهجه تكفيري خارجي، هل يبلغ عنه السلطات؟ أجيبك أنا بجواب فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، لأنه إذا بلغه أن رجلا من التكفيريين المجرمين الذين يسعون في التخريب فإنه يناصحه أولا، فإن انتصح وسمع النصيحة الحمد لله يستر عليه، لعل الله عز وجل يهديه ويصلحه، وإذا لم يسمع النصيحة فيبلغ به السلطات، أن هؤلاء مفسدون في الحقيقة. السؤال الثالث يقول: هل يجوز لولي الأمر أن يقتل هؤلاء الخوارج الذين يعتدون على السياح الأجانب؟ هذا الجواب اتركه للعلماء. بارك الله فيك. اتركه للعلماء. نعم. سؤال الأخير يقول: هل يجوز لي مساعدة الكافر إذا سألني مثلا عن السوق أين يوجد؟ إذا سألك عن ماذا؟ عن السوق. نعم، السوق أو طريق وجهه لطريقه. لا بأس. الكافر إذا جاء البلد وسألك عن شيء مباح، كان يقول لك أين سوق الذهب الفلاني، أين سوق الجوالات الفلاني، أين سوق التليفونات أو سوق مثلا سيارات أو كذا، فلا بأس أن ترشده، ليس فيه يعني شيء، هذا أنت ترشده إلى مباح، والإرشاد إلى مباح له حكم مباح، لأن لسان أحكام المقاصد. لكن أن ترشده إلى شيء محرم، إذا سألك عن مكان خمر أو عن فنادق مثلا تمارس فيها الأشياء المحرمة، فلا تدله على شيء من هذا، لأن دلالتك على هذا الشيء له حكم الحرام. بارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، وغفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم، ونسأل الله أن ينفعنا بما قدمتم. آمين آمين. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.